لا إله إلا هو العظيم.

الأسماء والأجرف وأحيي الموتى

قل يا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وأنتم تعلمون.

النبيين لما

تنزل التوراة

يريد الله ألا

بالبينات